والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من حديث الصبي بن معبد أنه قال: أتيت عمر رضي الله عنه وقلت: يا أمير المؤمنين، بعدما أسلم، إني وجدت الحج والعمرة واجبان علي فأهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه: هديت بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.